بعد ما عرض أدلة في الكون والكون مغاير لك، أدلة في غيرك، قال لك وحبعد لي، أنا عايز أجيب لك أدلة في نفسك أنت. ولذلك في آية ثانية في القرآن تقول إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني ما كانش يعجبك الكون ده كله، بص في إيه؟ بص في نفسك. وقال آية ثانية سنريهم آياتنا في الآفاق اللي هي غيرهم بقى حاجة تانية، وفي أنفسهم. فبعد ما اتكلم على الآيات اللي في الكون ابتدى يتكلم عن مين؟ عن الآيات اللي في النفس. قال ايه؟ خد بقى نفسك انت ابحث فيها بقى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يبقى إذن انتقل إلى الدليل من الكون إلى الدليل في مين؟ في النفس. الدليل في النفس ده بقى اللي هو في أنفسكم انتم، أنت بل معاك انت. قال أنا خلقتك من ضعف. إن كانوا مكلفين فالمكلفون الآن لم يشهدوا الضعف الذي خلق منهم. يعني احنا ما شهدناش ايه؟ ايام ما كنا ضعاف ما كانش لنا شهادة، ما شفناه. اما قال لك لا، انت ما شفتهاش في ذاتك، انما شفها في الصغير الذي تراه الآن، شفها في الماء الذي انبت حفيدك بس بلاش ابنك. خدت قدامك ابن وقدامك حفيد علشان تشوف كل مراحل الضعف، وتشوف الست وهي حامل، وتلاقي المكان الذي تتبول منه جاءت نطفتك منه. شوف يبقى قد ايه هو. ولذلك يقول لك من ماء مهين. بالله حد اللي حاجات اللي بتنزل منه حد خدها في قاروره كده ويحتفظ بيها ولا بتاع، ولا بتترمي في المجاري بعد اللي هيتكون منه فضل والباقي الله. وبعدين اللي انت بتقول عليه ماء مهين ده، الميكروب الصغير ده هو اللي هيعمل الانسان الايه العظيم، والمواهب والاجهزه دي كلها والجوارح والى كل ده. فقال له اما شفتش الضعف الذي خلقتك منه في ذاتك لانك كبير، يبقى شوفه في مين؟ في الصغيرين اللي انت بتشوفهم، وتشوف الست وهي بتوضع، وتشوف الولد وهو عمال يعيط علشان ومش قادر يتصرف ولا قادر يعمل لنفسه حاجه، ويقعدوا يسندوه الله. كل دي انت هتشوفه، مش هقول لك في نفسك، شوفه في مين؟ في مثيلك، وهتشوفه كل يوم. يبقى اذا دليل الضعف مشهود لكل انسان، لا في ذاته ولكن في غيره ممن يراه في فترات العمر المختلفة. يفضل ضعيف لحد ما يستد حيله كده ما يقدرش يمشي لحد ويحبس، وبعدين يمشي الله، ما يقدرش يناول نفسه حاجة، كل ده ضعف، ويظل ضعيفا. بس مش في أشياء دنيا، يظل ضعيفا في تكوينه العصبي. أعصاب ما تتكونش على طول كده، العصب استنى بعد مدة. ولذلك العين من دول تبقى حرارته 40 ولا مش باين عليه، وبرضه يتعطش ويعمل مش عارف ايه وبتاع، لان الجهاز العصبي بتاعه لسه، الجهاز العصبي لسه ما اكتملش، زي ما اكتملش غريزته الجنسيه. فلما يبلغ بقى والبلغ ايه اشده، ويقول عليه واستوى خلاص، يوم يكلفه في الوقت ده بقى. لكن شوف فتره الضعف الايه، شوف فترة الضعف الايه الاولانية، وبعد ذلك ياخد فترة قوة بقى الشباب والفتوانة بقى. ولذلك ربنا يطلب منا في كتابه ان فترة التتنيع دي لما يبلغ الواد اشده ما لكش دعوة به. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. انتهى. وان كان عايز يبقى اقول له الجدع بقى انت بقيت فتوه وشاب، انما قافتنا احنا ان احنا بنطيل عمر طفوله ابنائنا لسن 25،

واشتعل الرأس شيبة. هو ايه هو الشيب ده؟ البياض ده له مادة بتيجي تصبغه؟ قال لك لا، البياض ليس لونا، البياض انعدام اللون. ولذلك الوان الطيف ما فيهاش ابيض، يبقى البياض ما هوش لون، السواد لون، والكستنائي لون، واللي مش عارف ده لون، لكن البياض نفسه انعدام اللون. تقوم الغده اللي بتفرز اللون تضعف، ما دام الغده اللي بتفرز اللون تضعف يوم يروح على على على اصله وهو ابيض بقى. ولذلك تلاحظ ان اغلب ما يشيب الناس يشيبون من فوديهم، من هنا هو هي الاول، من هنا ومن هنا، ما بتلاحظوهاش دي ليه؟ قال لك لان دي عرضه في الحلقه بتتقص، لما تنقص الشعره ان مصل الشعره انبوبه بس دقيقه قوي، لما تنقص الشعره فوات الانبوبه تنفتح، ان كان في فضلات ولا اي حاجه تداها تنفتح، لما تنفتح وبعدين تجيب المواد بقى الكيماويه اللي انت بتصطبون الكولونية، ولذلك المطرفين اللي بيعملوا البتاع دي هو يظهر فيهم دي، تقوم الماء المادة الكاوية دي تنزل في مين؟ في الاسطوانة الشعرية دي، تقوم تنزل على الايه الحيصلة الملونة فتموتها، يقوم يظهر ايه ضعف، او يجي ضعف عام. ودي ما بتختلف من في ولد يبقى اصغر منك وشايف زي واحد نظره ضعيف مثلا، جاب وهن العظم قبل واشتعل الرأس ايه؟ واشتعل الرأس كده. طيب ايه عايز ايه يا زكريا؟ انا عايز غلام بقى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب ايه؟ رضي، وانا ما كنتش بدعائك يا رب شقيه، كل دعوه بقولها لك بتديها لي. قال له هنجيب لك ولد ايه؟ ونسميه يحيى كمان. الله الله الله الله الله، اتنبه تاني لانه كبر ومراته عاقر، المساله كلها خربانه مفيش. قال له اهو وانا بخلق بالاسباب، انا بخلق بقدره كل، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولذلك جه هنا بقى ايه؟ ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه. اوعى تفتكر انه لما يجي ضعف وشيبه ما يقدرش يخلق فيه القانون.